الكتاب يعني هنالك تأصيل لروايتين أنت قمت بتركيب وإعادة حدث الرواية رحلة الإسراء كما نعم. أسميتها داخل المسجد الأقصى وأنت هنا تعدها خارج الزمان والمكان نعم. ورحلة سيدنا عمر التي تحدثنا عنها طبعا كانت إعادة الإسراء في نعم. الجزء الأول وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد تعمد وتقصد أن يدخل نعم. ليلا كما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انفرادك بتأصيل رحلة الإسراء داخل المسجد نعم هو النبي عليه الصلاة والسلام أسر به إلى المسجد الأقصى وكما قلنا روايات الإسراء متعددة وكثيرة جدا يعني تجد في كتب الأحاديث روايات عشرات الروايات عن حادثة الإسراء والمعراج لكن هذه الروايات كلها في الحقيقة لا تقدم مشهدا متكاملا لأن كل رواية تقدم لقطة أو لمحة مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيعني ما فعلته أني قمت بجمع هذه الروايات وتركيبها لإخراج مشهد ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء فطبعا أولا نحن قلنا نبدأ يعني خطوة خطوة من الباب الذي دخل منه كما قلنا صلى الله عليه وسلم هو في رواية قلناها والحافظ أبو يعلى والإمام البيهقي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب تميل فيه الشمس والقمر وقلنا أن هذا الباب هو أول باب في السور الغربي من جهة القبلة فالذي يسمى باب النبي وأطلق عليه بعد ذلك باب المغاربة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب هذا أول ما فعله بعد أن دخل صلى الله عليه وسلم من الباب هناك رواية للإمام مسلم في صحيحه عن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فربطت الدابة ودخلت المسجد فصليت حيث شاء الله عز وجل ثم عرج بنا إلى السماء ففي هذه الرواية الحقيقة شائع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى لكن تحقيق روايات الإسراء تدل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاتين في المسجد الأقصى وليست صلاة واحدة صلى قبل العروج وصلى بعد العروج فهو عندما دخل عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين سنة قبل أن تفرض عليه الصلاة تطوعا وعين أين صلى لأن هناك حديث آخر رواه ابن مردويه في تفسيره والحافظ ضياء الدين المقدسي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت ليلة أسري بي في مقدمة المسجد ثم دخلت إلى الصخرة فهو دخل من باب النبي عليه الصلاة والسلام فاتجه إلى المحراب داود أو اللي هي مقدمة المسجد في جهة الجنوب فصلى هناك ركعتين تطوعا ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الصخرة كما قال دخلت إلى الصخرة والصخرة هذه ليست صخرة على الأرض يعني كهي تظهر إذا أتت لها صور تظهر كأنها على الأرض لكن في الحقيقة هذه الصخرة تقع على فتحة غرفة تحتها أو مغارة وهذه الغرفة أو المغارة ينزل إليها بأحد عشر درجة حجرية من جهة القبلة ووصفها الرحالة المقدسي بأنها 69 نفسا يعني هذه المغارة يمكن أن يقف فيها 69 شخصا داخل تسعهم جميعا يعني فالنبي اتجه إلى منطقة من المحراب إلى منطقة الصخرة ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من هذه المنطقة ولو أتت الصورة يعني لو أكرمنا المخرج بها سوف نجد في صورة المسجد الأقصى رقم 27 في الصورة هذه الـ 27 هذا الرقم هو توجد عنده قبة المعراج وهذه القبة بنيت في المكان الذي عرج من النبي صلى الله عليه وسلم منه فهو عرج به صلى الله نتمنى من الأخ المخرج أن يضع لنا الصورة نعم لو وضعها يعني يرى الآن الصورة نعم إذا رأى المشاهد الصورة سوف يرى قبة الصخرة طبعا واضحة يوجد في غرب قبة الصخرة قبة صغيرة لو تأملها ربما يراها مكتوب عليها رقم 27 هذه القبة هي قبة المعراج وهذه القبة بناها سنة 597 من الهجرة متولي القدس وكان اسمه عز الدين سعيد السعداء أبو عثمان عمر بن عبد الله الزنجيلي بناها في الموقع الذي عرج به بالنبي صلى الله عليه وسلم منها فهذه القبة مكان العروج مكان الذي عرج من النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاء ربه ثم عاد فصلى صلاة أخرى بالأنبياء هذه الصلاة الأخرى صلى بالأنبياء في محراب المسجد الأقصى كما جاء في رواية الإمام مسلم فحانت الصلاة فأممتهم ومن لفظ حانت هذه استنتج الحافظ ابن كثير أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت فريضة لأن حانت يعني جاء وقتها، ولا لأن تقول هي فرضت في السماء فطبقت في الأرض، فلا تقول عن صلاة أنها حانت إلا إذا كانت فرضا. نعم. فأول صلاة صليت في الإسلام بعد فرض الصلاة هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح في محراب المسجد الأقصى بالأنبياء إماما. هذه أول صلاة فريضة صليت في الإسلام. فهذا مختصر يعني رحلة الإسراء والمعراج. دخل النبي صلى الله عليه وسلم من بابه الذي سمي باسمه، اتجه إلى محراب داود فصلى ركعتين، عاد إلى منطقة الصخرة صلى الله عليه وسلم، عرج به من منطقة في غربها اللي هي فيها الآن قبة المعراج، عاد صلى الله عليه وسلم ونزل معه الأنبياء تكريما كما قال الحافظ ابن كثير، فصلى بهم صلاة الصبح. والسؤال الأخير، سؤالي الأخير وفي في دقيقتين، نعم، المباركة والقداسة، نعم، يعني نريد أن نوضح حقيقة القداسة وأين والمباركة أيضا. وأنا نريد أن نقول إحنا نحن الآن نتكلم عن المسجد الأقصى ونحدده ونقول إنه ما يسمى الآن بالحرم القدسي كله، لكن هذا ليس معناه أننا نقول أن القداسة الإسلامية على هذه البقعة فقط، هذا بس من باب التحديد ومن باب أن هذا علم قرآني لا يصح أن يسمى ما سماه الله عز وجل به بغير اسمه. لكن الحقيقة أن البقعة كلها، المسجد الأقصى كله، الحرم كله، والقدس كلها مقدسة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الله بارك ما بين الفرات العريش والفرات وقدس بيت المقدس، فبيت المقدس كلها مقدسة وليست فقط المسجد الأقصى القرآني أو الحرم القدسي، والبركة في هذه المنطقة كلها، وهذا ورد في القرآن. الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع ويقول وباركنا فيها العالمين، فهذه البركة مقصود بها هذه المنطقة. أنت أهديت الكتاب للطائفة المنصورة التي في أكناف بيت المقدس. نعم. بيت المقدس. نتمنى إن شاء الله أن يمن الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعودة المسجد الأقصى كاملا. وأنا أشكرك في نهاية الجزء الثاني ونهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله أن يمن الله عليك أكثر بهذه البحوث وهذا العطاء المتجدد. وأنا في نهاية الحلقة أشكركم جزيلا، وأختم الحلقة بدعوة إلى أن يسمى الحرم القدسي باسمه الذي اختاره الله له، وهو اسم المسجد الأقصى، لأن الاسم الذي اختاره الله عز وجل لمكان لا نصرفه إلى غيره، ونسمي المكان بغير ما اختاره الله عز وجل له. إن شاء الله، هي دعوة صادقة منك إلى الناس. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذا الجزء ونهاية الحلقة من لقاء الدكتور بهاء الأمير وكتابه المسجد الأقصى القرآني، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وكتاب آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.